عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن. صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن. صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، فتياتنا الحبيبات، أنتم الآن ترون في برنامج تراويح، إلا أنكم حاجة من حاجات الملائكة. كيف يكون ذلك؟ الآن مجرد الجلوس أمام التلفاز والإنصات إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، تمر ملائكة تسمى السيارة في الأرض، سخرها الله سبحانه وتعالى للبحث عن مجالس الذكر، فتتداعى وتتكاثر حتى تصل إلى عنان السماء، وتجلس تعمل شنو؟ تقعد تستغفر لكل من يستمع لذكر الله وتؤمن دعاءه، وغير ذلك تسجل له الحسنات، ثم تقومون من بعد هذا المجلس يقال لكم من قبل الله سبحانه وتعالى قوموا مغفورا لكم. حتى لو أن هناك أحد مر ولم يرد أن يجلس فيستمع، ولكن دخل لحاجة هذه الغرفة ثم سمع ذكر الله بالتلفزيون وقاعد شوي، تقول الملائكة يا رب فلان ما قاعد يقصد مجلس الذكر أو ذكرت، إنما بحاجة معينة. يقول الله تبارك وتعالى وله غفرت، هم القوم لا يسقى بهم جليسهم. في السابق علشان نحضر مجالس الذكر كنا نذهب إلى المساجد، ولا يكون ذلك إلا في المساجد أو في بعض الأماكن الخاصة للعلم وذكر الله، إنما بفضل الله سبحانه وتعالى وإحنا في الزمن الذهبي ذكر الله ومجلس الذكر يتحقق بالتلفزيون، يتحقق في الإنترنت، في الجهاز الحاسوب، كذلك يتحقق مجلس الذكر وأنت تسوق السيارة وتستمع إلى كلام الله سبحانه وتعالى أو إلى ذكر الله، وحتى في جهاز النقال الموبايل كذلك لو أنك تحول إلى ذكر الله سبحانه وتعالى تستمع عبر الراديو أو أي مسجل معين، يتحقق حضورك إلى مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى فيغفر الله لك. وهذا مثل التطعيم اللي نحتاجه أسبوعي، مغفرة في كل مجلس ذكر. فهنيئا لكم الآن أنكم من المغفورين، ونحن في هذا الشهر أحوج ما نحتاج إلى تلك المغفرة، حتى أن النبي يقول لا يقعد قوم يذكرون الله، لا إله إلا الله، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. يعني إذا أنتم تعبانين من الضغوطات ومن الالتزامات ومن الأشغال ومن الأخبار، عليكم بمجالس الذكر، 5 دقائق ذكر الله أو قراءة قرآن أو حضور درس مجلس ذكر، تنزل عليكم الرحمة من الله من السماء مو منكم، فتشعرون حقيقة بهذه السكينة وهذه الرحمة، ونحن نحتاج الآن. فلا يحتاج الآن الناس إلى أن يذهبون إلى المرشد النفسي أو إلى يأخذون العلاج المعين أو هذا الاستجمام الرباني، إلا وغفيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. يا سلام لو أن نذكر الله في هذا الآن عندما نقول لا إله إلا الله الكريم، يذكر الله في نفسه ويقول صدق عبدي أنا الكريم، وينزل عليه الرحمة والسكينة والمغفرة. وسبحان الله إذا ذكرناه مثل الآن في هذا البرنامج أمام الملأ، الكل طالعنا على هذه الفضائية، يذكرنا الله الآن في ملأ خير من ملأنا وهو الملأ الأعلى، يتباهى بما عند الملائكة سبحانه وتعالى. الذكر زين الله به ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين، فلا يستطيع أن يعي ذكر الله إلا من له بصيرة يرى بنور الله سبحانه وتعالى. خلوكم معانا مشاهدي الكرام وفتياتنا بالأخص علشان نعرف كيف نجعل في كل لحظة من لحظات حياتنا مجلس ذكر، ليس فقط في حضور مجالس الذكر، إنما هناك أوقات تقلب إلى مجالس الذكر بأبسط طريقة فيذكرنا الله سبحانه وتعالى في نفسه وتشملنا الرحمة والسكينة والمغفرة في هذا الشهر، شهر الرحمة والعتق من النار. خلوكم معنا بعد الفاصل لنرطب ألسنتنا وقلوبنا بذكر الله. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمة. مشاهدي الكرام، فتياتنا الحبيبات، إذا احنا قاعد نتمشى ورأينا حيضة أو مكان في عيش وزرع، وبعد يا سلام لو كان في نوير ولا بحيرة صغيرة أو شلال، أكيد إلا نفسنا إنها تتوق إلا إن احنا نفسك أو نبعد أو نستريح نروح مثل هذا برنامجنا تراويح الآن في هذا المكان الحلو الطيب. وأتذكر حتى أول لما كنا نسافر بالسيارة فما كنا نقدر نقاوم لما الوالد يمر على أماكن فيها الخبرة والزرع والعشب، إلا أن بالفعل بالضبط هذه الكيفات وهذه الأماكن الحلوة اللي تجذب القلوب إلى أنها تقعد وتروح عندها هي بالضبط مجال الذكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عندما خرج إلى الناس الصحابة ارتأوا في رياض الجنة، حتى هي ليست في رياض الدنيا بل الجنة. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر. بالضبط كنت أمر على مجلس ذكر أو أشوف برنامج معين فيه ذكر الله سبحانه وتعالى وفيه منفعة وأنا قد أكون فاضية أو عندي وقت ولا أرتأ فيه، إذا كان هذه الأماكن فيها مراتع للبصر وللفكر وللراحة الجسدية يبقى إن مجالس الذكر هي مراتع القلوب ومراتع النفوس، ففيها تغشي أصحابها السكينة والرحمة من الله سبحانه وتعالى، حتى أن الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم الرحمات ويشعرهم بالسكينة اللي إحنا أحوج ما نحتاج في هذا الزمن، الزمن الذي يعني زادت فيه الضغوطات والمشاغل والأخبار، إلى أن نحتاج إلى الهدوء والسكينة وراحة البال نجدها الآن في مجالس الذكر. الآن أنتوا قاعد تحققونها في مشاهدتكم لهذا البرنامج أو أي برنامج فيه ذكر الله سبحانه وتعالى لا يكاد ينتهي إلا ويقول الله لكم قوموا مغفورا لكم، إلا وتشعرون بالراحة والسكينة المنشودة في هذا الزمان. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه وقد أخبره جبريل عليه السلام بأن الله يتباهى بأصحابك يا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فذهب النبي لا يعرف ماذا يسمعون في هذه اللحظة لكي يتباهى الله بهم، وإلا يجدهم متحلقين يذكرون الله سبحانه وتعالى في المسجد. فقال لهم، قالوا ما أجلسكم؟ ليش قاعدين؟ فقالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام وما من علينا. قال أما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك، يحلفون بالله. قال أنا أمي، يعني حتى شوفوا ذوق النبي ورقته وحساسيته، إنما يقول لهم يعني لا تفكرون أني أنا خليتكم تصلون إلى أنكم تحلفون أني أنا قد لا أثق فيكم أو كذبتكم، لا، أنا أمي لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. يا سلام، إذن الآن وأنتم تستمعون إلى مجالس الذكر، إلى ذكر الله في التلفاز، في الإنترنت، عن طريق الموبايل، في السيارة تسمع إلى ذكر الله، تدخل المسجد، فقبل أن تخرج ترى أن هناك حلقة فيها ذكر الله، فتمكث يتباهى الله سبحانه وتعالى بك عند الملأ الأعلى ويغفر لك. وأنت كذلك فتاتنا الحبيبة في المدرسة، في السيارة، في المنزل، فما بالك عندما تكونين أنت السبب لإقامة مثل هذا المجلس. ففي البيت ممكن تدعين أخياتك، إخوانك الصغار، صديقاتك، ممكن تدعينهم دعوة في يوم في الأسبوع، ما يحتاج حتى زيادة علم أو فقه، فقط بلغوا عني ولو آية، لو يعني تتجمعون على قراءة سورة ثم تتعاهدون على حفظها وقراءة تفسيرها من تفسير ابن كثير، من أي تفسير آخر، هنا حققتوا مرتع من مراتع الجنة ونزلت عليكم رحمة وسكينة ويغفر الله سبحانه وتعالى لكم. وهنا تكونين بالضبط أنت كمثلك كمثل الإنسان الحية والميتة، لأن ذاكر الله هو الحي، والإنسان مهما كان حي هو ليس بحي بل هو يعيش في هذه الدنيا، يرعى ويأكل وينام، إنما الحي الحقيقي الذي يحيا بنور الله وبذكر الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم قبل القبور قبور. أي والله أحيانا تشعر من السعد فتقول لا إله إلا الله، تشعر بفعل كأنك شربت ماء، كأنك أحياك الله مرة ثانية سبحان الله. وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور، نشور حتى ما لهم أي نشور في الدنيا إلا يوم النشور الأكبر، يوم الحساب الذي ينجو في ذلك اليوم هو ذاكر الله سبحانه وتعالى. حتى عندما سأل أحد الصحابة النبي: ما هو العمل اللي أنا ودي إني أستنفي فيه وأتمسك فيه فأنجو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطب بذكر الله. فطالما لساني رطب الآن حقيقة وأنا حية أجعله رطب كذلك بذكر الله سبحانه وتعالى. بالسيارة كذلك التزم بالباقيات الصالحات، التزم بغراس الجنة. وأنا قاعدة الآن أتخيل قصوري في الجنة، ألا تحبين أن تكون لك بساتين وأنهار وثمار؟ طبعا أكيد يختلف حتى النعيم في الجنة، والله سبحانه وتعالى لا يساوي الذين يعملون والذين لا يعملون. فممكن وأنا قاعدة بالسيارة تقول: سبحان الله، حمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وأكررها. حتى الأطفال الصغار أخليهم يقولون ويتخيرون الفاتحة من باب التربية والتعليم وترويحهم في مثل هذه الأذكار. فأقول مثلا كل طفل يقول يختار فاتحة، فعندما يقول سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يقول مثلا منجا عنب تفاح أي شيء، وتصير وكأنها أنشودة نذكر الله سبحانه وتعالى بها، فيغرس حب ذكر الله في قلب الطفل، وهو حتى وهو طفل أصلا يجري الله عليه الطاعات والصالحات، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. قيل لسفيان بن عيينة: كيف جعلها دعاء عندما تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله؟ كيف تجعلها دعاء؟ يعني انت ما تدعي اللهم ارزقني، اللهم، اكثر ما نجد دعاءك الحمد لله الحمد لله. فقال: انا سمعت قول أمية بن، طبعا أمية هذا كان يشعر، فكان يقول لعبد الله بن جدعان وهو احد شيوخ القبائل: فأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك؟ إن في نفسك الحباء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. ولله المثل الأعلى. فأنا هو يقصد لما أنا أثني عليك وإنت الشيخ وإنت الآن الخليفة وإنت صاحب الأمر، مجرد أن أثني عليك أجد نعمائك تأتيني وخيرك تأتيني وفضلك تأتيني. فما بالكم ولله المثل الأعلى اللي أمره بين الكاف والنون، واللي كنوز لا تنفد سبحانه. مجرد ما التزم الحمد، الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطان، اللهم لك الحمد، إلا وتأتيني الخيرات والنعم والفضل، ويفتح الله علي من كنوزه، كنوز رحمته ورزقه وخيره. إذا حتى كانوا في زمن التابعين عندما يأتي أحد التابعين ويسأل العباد الفقهاء فيقول حاجة له حاجة معينة أو فاقة، يرد عليه الفقيه يقول له التزم الحمد. فكثرة الحمد، حتى أنت حديثة الفتاة تريدين زوج صالح، تريدين نجاح في مدرسة، تريدين جمال في الخلق والعمل، تريدين رزق كريم، تريدين حياة هانئة، اجعلي الحمد صديقك مدى الحياة حتى يرزقك الله سبحانه وتعالى من فضله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع الصحابة فقال، مر على جبل اسمه جمدان فقال: سيروا هذا جمدان سبق المفردون. طبعا هذا في اسلوب تربوي، عندما قال هذا جمدان سبق المفردون ما له علاقة، ولكن يريد ان يربي الناس عندما يرون جمدان هذا الجبل كل مرة يتذكرون ان اهل الذكر هم الذين سبقوا كل الاعمال. فقالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرات. نعم، إذا كثير من الأحاديث والآيات تذكر الله سبحانه وتعالى بصيغة المذكر، إلا أن عندما يريد أن ينبهنا زيادة على الالتزام بها يضيف كذلك المؤنث فيقول: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذا من تذكر الله تسبق بذكرها أهل الأعمال، أحيانا تكون أعمال عظيمة ولكن بذكر الله تسبقهم. نعم، ختام تراويحنا اليوم لا يسعنا إلا أن نودع يوم عظيم من هذه الأيام المباركة، ولم يبقى إلا يوم واحد على الأيام والليالي الليالي هذا إحنا البيض الآن، ولكنها بالفعل دين معنويا الليالي العظيمة المباركة. نسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر وأن يعيننا هذه الأيام تتناقص الآن أمامنا على أن نحسن الصيام والقيام، وعلى أن نستثمر هذه الأيام التي تذهب ولن تعود. نسأل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم القبول حتى نراكم في تراويح مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفسك بالذكر ورتل سورك قرآن، صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورك قرآن، صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بالسعال. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن.